أجل البيت والولاد والحضن والنور والدفا. خدني معاك أموت وغني تحت نار العاصفة. خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك يا رفيقي يا سابقني في طريقي. خدني معاك يا رفيقي يا سابقني في طريقي. انا متلك عطشان للفجر ما غير النصر بالليري. خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك. من ساكن هاليوم في بيتنا من دايس على ارض حارتنا. من ساكن هاليوم في بيتنا من دايس على ارض حارتنا. من يا اخواني نحنا كبرنا ودم بلدنا في رقبتنا. خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك وف وف حتى شاب القلب وشب. خدني معاك وف وف حتى شاب القلب وشب. وهلا لمست شبابي بايدي لما لقيتك قلت وسر. خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك. فلسطين فلسطين تنادي تنادي. فلسطين فلسطين تقول يا ولادي. فلسطين فلسطين تنادي تنادي. فلسطين فلسطين تقول يا ولادي. وانت بتزحف بتزحف اليها تعدل بحر الاعاد. وضعنا معاك الايادي وقلنا بلادي بلادي. وقالت معانا البنادق وردت علينا الخنادق. وقالت معانا البنادق ردت علينا الخنادق. جينا جميعا جميعا وراك. خدني معاك